بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة المائدة الجزء السادس، الصحيفة 20 بعد 100، الوقفات التدبرية. أولاً، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أن لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد، اغترارا بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما اغتروا بطول الإمهال. ربنا جل جلاله يمهل العبد، وعلى الإنسان أن يستغل هذا الإمهال بكثرة العبادة والعمل الصالح، لأن هذه الدار هي دار امتحان واختبار وابتلاء وعمل، والجزاء والحساب والقصاص يكون يوم القيامة. فيستغل المرء هذه الدنيا للعمل الصالح والتقرب إلى الله تعالى. ثانياً، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. تاب الله عليهم أي رجع بهم إلى الطاعة والحق. ومن فصاحة اللفظ استناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى، واستناد العمى والصمم اللذين هما عبارة عن الضلال إليهم. ربنا جل جلاله أنزل القرآن بأفصح لغة وأعذب نظم وكلام، ومن تعلم أمور اللغة أدرك عظم هذا القرآن وأدرك اللذة. والطبري يقول: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يلتذ به. وقال أحد المعاصرين الذين فسر القرآن وأعربه، قال: وأنا أعجب ممن يقرأ القرآن كيف يستلذ به وهو لا يعرف إعرابه. إذن من تعلم معاني القرآن وتعلم لغة القرآن وإعراب القرآن وجد انشراح الصدر عند قراءة القرآن. ثالثا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم بشبهة أنه خرج من أم بلا أب، وخالف المعهود من الخلقة الإلهية، والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوة وقال لهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فأثبت لنفسه العبودية التامة ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق. رابعاً، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فالتوبة هي الإقلاع عما هو عليه في المستقبل، والرجوع إلى الاعتقاد الحق، والاستغفار طلب مغفرة ما سلف منهم في الماضي والندم عما فرض منهم من سوء الاعتقاد. إذن المرء يقع بالذنوب لا محالة، فعلى الإنسان أن يقلع عن الذنب وأن يستغفر الله وأن يتوب. الاستغفار أن يطلب من الله أن يغفر له ذنبه وأن يقيه شر الذنب وأن يستر الله عليه. والتوبة أن يعزم الإنسان أن لا يعود إلى الذنب، ويتضرع إلى الله تعالى أن يوفقه على الثبات على التوبة وعدم العودة على الذنب. خامساً، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يغفر ذنوب التائبين ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات، وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله أفلا يتوبون إلى الله، يعني جاء العرض والتحضير للتوبة بأسلوب شيق. سادسا، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. صديقة أي كثيرة الصدق، وقيل سمي الصديقة لأنها صدقت بآيات الله كما قال عز وجل في وصفها وصدقت بكلمات ربها. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث الصحيحة ويعمل ويطبق مؤمنا بما أنزله الله تعالى من السماء. سابعا، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب، فلو كان إلهين استغني عن الطعام والشراب ولم يحتاج إلى شيء، فإن الإله هو الغني الحميد. الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب، وهذه صفة نقص في العبد، فهو مربوب لربه، يحتاج إلى الله تعالى دواما، ويخضع لربه ومولاه الذي يربه بالنعم المتتالية. معاني الكلمات فتنة عذاب وبلاء. صديقة قد صدقت تصديقا جازما، لا تغلو لا تتجاوز الحق في اعتقادكم. العمل بالآيات، أولا أرسل رسالة تبين فيها أن الله سبحانه قد يغفر كل ذنب إلا الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وسمي المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير محلها. ثانيا، جدد توبتك لله تعالى، وليكن يومك هذا بداية ترك لمعصية كنت مترددا في تركها. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالمرء لما يقرأ الآيات حتى يطبق ما فيها. ثالثا، استغفر الله تعالى هذا اليوم 70 مرة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وال70 مرة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 70 وأكثر من 70. التوجيهات، أولا اعلم أن الغرور وطول الأمل يصدان العبد عن طريق الله تعالى فاحذر ذلك. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ثانيا، احذر الشرك فإنه لا تنفع معه طاعة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثالثا، لا بأس عند مجادلة غير المسلمين من استعمال الأدلة العقلية التي تدل على بطلان ما يفعلونه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، مما استدل به على رد ضلالهم أن المسيح عيسى وأن مريم كانا يأكلان الطعام، فهذا استدلال عقلي على عدم ربوبيتهما، ودحض لما وقع فيه أهل الضلال من عبادة المسيح وعبادة أمه أو عبادة المسيح أو عبادة أمه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.